بسم الله الرحمن الرحيم. بسألك أنا كمان عندي حاجة لك أهو. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم وبأسانيدكم حفظكم الله. شيخنا، إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي في كتابه العقيدة الطحاوية قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. تفضل شيخنا. شيخ بائلنا نسمعك. تسمع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نسمعك من الآن. أحسن الله جزاك الله خير. في اللقاء الماضي يعني كان في أحد الإخوة سأل على معنى لفظ في اللفظ الذي قال فيه الإمام: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزال بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لم يزل عليها أبديا. فسأل عن معنى الأزلي ومعنى الأبدي، وقلنا أرجعنا أن نتكلم في هذا المعنى حتى نعود إلى المعاجم لنؤصل اللفظين تأصيلا علميا، وهو شأن دائما العودة دائما عندما لا يكون كلمات فيها يعني سؤال. فالأولى أن الإنسان يعود إلى المعاجم حتى يخرج بلفظ أو بالمعنى الجامع الذي يستطيع من خلاله أن يوضح الفروق الدقيقة بين الألفاظ بعضها البعض. فأما لفظ الأزل كما ذكر الإمام أحمد بن فارس في مقاييس اللغة، فقال أن الأزل أصلان يدل على الضيق والكذب. يعني الأصل في كلمة الأزل اللي هي من باب الهمز والذال واللام والزاي واللام، فإنها يدلان أنه أصلان. الأصل الأول يدل على الضيق، والأصل الثاني يدل على الكذب، واللفظين لا يدخلان في هذا المعنى الذي يقصده الإمام. فأما الأزل كذا قال الذي هو القدم، فالأصل ليس بقياس، أي أنه ليس من هذا الباب، يعني ليس من باب أزل، ولكنه في الأصل من باب ذوال، يعني من باب الزاي مع الواو واللام، ولكنه أدرج في باب أزل لأن حدث فيه كما يأتي أنه قال الإمام أن الأزل الذي بمعنى القدم فأنه كأنما كان لم يزل، أي أن هناك لم التي تدل على النفي الماضي لم يزل، فأرادوا النسبة إليه فلم يستقم إليهم أن ينسبوا إلى الفعل مع الحرف اللي حرف النفي أو حرف الجازم والنفي والقالب، أيضا أنه يقلب الزمن إلى الزمن الماضي، فنسبوا إلى يزل فقط، يعني الفعل فقط دون هذا الحرف، لأنه لا يستطيع أن ينسبوا لكلمتين أو يعني كلمة وكلمة، فنسبوا إلى الفعل اللي هو يزل، ثم قلبوا الياء همزة فقالوا أزلي. يعني هكذا يبقى اللفظ أزل، وكما كان بصفاته أزليا كأنه يقول قديما، ونحن قلنا أن الوصف بالقدم لا يقصد به الاسم ولا يقصد به الصفة، ولكن يقصد الإخبار، فيعني مقصود به أنه كما كان بصفاته أولا، يعني لا نقول قديما أولا لأن لفظ القدم يعني له معان غير معنى الذي نريده أو يريد أهل السنة، فكما كان بصفاته أزلية أي كما كان بصفاته أولا، يعني ليس له قبل ذلك صفات، يعني هذه الصفات غير مخلوقة بل صفات له سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الأول. كذلك لا يزال عليها أبديا، والأبد الهمزة والباء والدال يدل على معنيين: المعنى الأول على طول المدة وهو المقصود في هذا السياق، وعلى التوحش. فإذا هذا المعنى هو على طول المدة، كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أنها طبعا طول المدة في حق البشر، يعني لما يكون إيه شيء أبدي يعني في حق أنه طول المدة، ولكن في حق الله عز وجل أي وما زال، يعني لا يزال عليها أبديا، أنه لا يزال على هذه الصفة، فإنها الصفات الله عز وجل لا تزول. هكذا هو المقصود مما سأل الأخ الفاضل، جزاه الله خيرا على هذا السؤال، لأنه جعلنا نعود إلى الكتب من أجل أن نؤصل المعنى اللغوي. ودائما يعني احرصوا على العودة إلى هذا المعجم الطيب مقاييس اللغة للإمام أحمد بن فارس اللغوي، فهو معجم تأصيلي يفيد الخطيب والواعظ والذي يريد أن يعني يخرج بمعنى لبعض ألفاظ الحديث أو القرآن مؤصلة ويعرف أصل الكلمة، فهذا المعجم من المعاجم الطيبة الذي ألفها الإمام في آخر عمره، وقد لا يكون اعتمد عليه صاحب اللسان. يعني عندما نعود للسان العرب لابن منظور نجد اعتماده الأكبر على كتاب العين للخليل، وكتاب تهذيب اللغة للأزهري، وكتاب الصحاح للجوهري، وكتاب المحكم لابن سيلة، فأغلب عودته إلى هذه المعاجم، وقد يعود إلى غيرها ولكن أغلبها على هذا. فلذلك العودة إلى مقاييس اللغة قد يغنيك عن الاطلاع عن لسان العرب لأنه يؤصل، فإن لم تجد بغيتك في هذا المعجم هو من مجلد واحد فعد إلى لسان العرب أو إلى القاموس المحيط وغير ذلك. نعود بقى إلى ما قرأه الشيخ حفظه الله الشيخ حسان، قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجال. عندما نعود إلى قول خلق الخلق بعلمه، الخلق مقصود بهم المخلوقين، الخلق هو مصدر، خلق خلقا فهو مصدر، فهو خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات بعلمه أي عالما يعني سبحانه وتعالى. وهذه من مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر، عندما نتكلم عن الإيمان بالقدر فهناك مراتب ذكرها العلماء من خلال تتبع لكلام الله عز وجل ومن خلال كلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء أن للقدر مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. الأربع مراتب لابد أن حتى يكتمل لك الإيمان بالقدر، لابد أنك تؤمن بمرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة اللي هي المشيئة، والمرتبة الرابعة وهي إيه الخلق. ما المقصود بالأربعة؟ المقصود بالأربعة بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وهو عالما قبل أن يخلقهم بكل ما يحدث لهم وبصفاتهم وأخلاقهم وأعباداتهم ومعاملاتهم وحالهم ومآلهم إلى يوم القيامة ومآلهم في الجنة أو في النار. فهذا هو معنى إيه؟ المعنى العلم، أنه خلق الخلق بعلمه، وهو رد على المعتزلة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى كأنهم قالوا الأمر أنف، أي أن الله لا يعلمه قبل أن يكون، يقولون والعياذ بالله، كما يعني عندما في حديث صحيح مسلم أن جاء يحيى بن عمر فأنه ناس يتكلمون ويقولون في القدر، يقولون إيه وأن الأمر أنف، أي أنه مستأنف، أي أن الله لا يعلمه إلا قبل إيه قبل أن يكون. ولكن أهل السنة يقولون أن الله يعلم أعلم كل شيء قبل أن يكون. فالمعتزلة عندما نفوا صفة العلم عن الله عز وجل ظنوا أنهم ينزلون الله عز وجل عن الزور، يعني رأوا أن من عدل الله أنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون، وهذا جهل منهم بقدرة الله عز وجل وبعلو الله وقوة الله وعلم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى بلى سبحانه وتعالى، فسبحانه وتعالى عما يصفون. ولله المثل الأعلى، معلم في مدرسة عنده مجموعة من الطلاب على سبيل المثال، السلام عليكم شيخ وائل، ما عدنا نسمعك. شيخ وائل تسمعني؟ بعلم الله عز وجل، بأن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل أن يكون. وذكرت لعل لم تسمعوا هذا ما ذكره الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي في كتاب الحيدة، عندما حكى مناظرة بشر المريسي عند المأمون، فحين سأله عن علمه، سأل عن علم الله عز وجل، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. قال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، إن قول هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمن بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. الأصل في أهل السنة أنهم يثبتوا لله عز وجل صفة العلم لا ينفوا عنه الجهل، لأن نفي الجهل لا يعني إثبات العلم، ولكن إثبات العلم يدل على أنك تنفي عن الله عز وجل هذه الصفة وصفة الجهل. فهذا هو مذهب أهل السنة في أول مرتبة من مراتب القدر، وهو إيه؟ مرتبة العلم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى خلق، أول ما خلق خلق القلم وقال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب أقدار العباد. الله سبحانه وتعالى يعني لابد أن نؤمن بأنه قبل أن يخلق الخلق عالم أحوالهم وأقدارهم وقضى لهم ويعلم مآلهم، وهذا من علمه سبحانه وتعالى ومن عظمته سبحانه وتعالى، وكذلك كتب هذا في كتاب عنده. فهذا هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة. المشيئة تعني أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني مشيئة، أن المشيئة أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة، وأن الخلق جعل لهم مشيئة، ولكن مشيئة العباد متعلقة بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الله سبحانه وتعالى هو له مشيئة سبحانه وتعالى، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق الله سبحانه وتعالى جعل لهم مشيئة، خيرهم بين الخير والشر، ولكن هذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله عز وجل، فلا يستطيع أحد إنسان شيء إلا بمشيئة الله عز وجل وبعلم الله عز وجل سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. الخلق معناه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق أفعال عباده سبحانه وتعالى. وللإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد، لأنه هناك طائفة المعتزلة نفت وقالت أن الخلق أن أفعال العباد غير مخلوقة، بل هي من مشيئة العبد، وهذا طبعا اعتقاد خاطئ، بل أن والمخلوق وصفاتهم وأفعالهم مخلوقة من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان به من الواجبات، لذلك ألف الإمام البخاري هذا الكتاب الطيب كتاب خلق أفعال العباد. فوصل الحال بهؤلاء الطائفة المبتدعة، الطائفة المعتزلة، لأنهم يعني ينفون وخاصة أفعال الشر لأنها هي من فعل العبد، وقالوا يعني في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فقرأوها هكذا بالتنوين حتى ينفوا عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه خلق أفعال العباد، وكأن هناك إلهين للكون، إله الخير وإله الشر، ولكن عشاه الله سبحانه وتعالى فهو خالق كل شيء. فهذه مراتب الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالقدر. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وقدر لهم أقدار، وضرب لهم آجال، يعني ضرب لهم آجال، جعل الخلائق لهم أوقات، كل له ساعة، ما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى لهم جعل لهم أجال، جعل لهم أوقات، حياة لها ساعات ولها ثوان، يعيش بمقدار الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه قدر لهم الأقدار وضرب لهم الآجال. وهناك طبعا فرق بين القدر والقضاء، عندما نصل إلى رمز القضاء لعلنا نذكر الفرق بينهم. تفضل شيخ حسان. زاد الله فضلكم شيخنا، أحسن الله إليكم. صوتي واضح عندكم شيخنا؟ شيخ الدكتور وائل تسمعني؟ يبدو أنه في إشكال في وصول صوتي إليه. شيخي الدكتور وائل، ما أدري إذا كان يسمعني. الإخوة يسمعوني يا شيخنا؟ نعم نعم نحن نسمعكم شيخنا. شيخ وائل يبدو أنه في إشكال في الصوت. شيخنا شيخ وائل، شيخ حمد، شيخ وائل. نعم طيب أنا سأحاول القراءة. قال رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ أو تنفذ. شيخنا تسمعني؟ شيخ وائل؟ نبدو أنه فيه إشكال في الصوت يعني بعض الشيء. نعتذر لكم إخوة على هذا العطل. على نعم دخل الشيخ وائل. نعم دخل معنا الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تسمعني؟ حتى أسمع شرح الشيخ حسن. نعم شيخنا سمعنا، سمعنا كل الشرح، ولكن سبحان الله ما كنتم تسمعوني. الآن واضح صوتي؟ نعم أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويتخذ ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعزله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. أكمل شيخي؟ أمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. أحسن الله عليكم. أحسن. قول الإمام: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فسبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يقوم. سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام لا يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني قبل خلق الخلق لا يخفى عليه ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان، هذا اعتقاد أهل السنة، وما يكون، وزاد على ذلك وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون لو كان. الله سبحانه وتعالى يعلمه، هو يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعني في علمه سبحانه وتعالى، لأن ليس كمثله شيء. لا تقيس علمك القاصر على علم الله عز وجل. فمن صفات ألوهيته وربوبيته وعلوه سبحانه وتعالى وصفات الكمال أنه يعلم الشيء قبل أن يقوم، لأنه إله، أنه رب سبحانه وتعالى، فهو يعلم الشيء قبل أن يكون هكذا، يعني في هذا الاعتقاد. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الإمام هنا في هذا الجزئية قد يظن ظن أنه خرج عن السياق، ولكنه هو يؤصل لأصل من أصول أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم ما هم عاملون، يعني في علمه الأزل يعلم أنهم يفعلون كذا من الطاعات أو من المعاصي، ماشي، ولكن قد يأتي إنسان فيحتج بالقدر على المعصية. ولذلك الإمام يؤكد من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خلقهم من أجل الطاعة لا من أجل المعصية، أن الله سبحانه وتعالى وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العباد، فلا يحتج إنسان بالقدر على المعصية، بل أنه أن الله سبحانه وتعالى قدره هناك، يعني قدره الشرعي أن نكون أهل طاعة لا أهل معصية، فلا نحتج بالقدر، وكان هذا هو مذهب أهل السنة، لا يحتجون بالقدر على المعاصي. ولكن ما حدث أو قيل يعني من فعل الجبرية أنهم كانوا يحتجون بالقدر على المعاصي، يعني طائفة القدرية ينفون القدر، ماشي، اللي هو غلاة المعتزلة، فينفون علم الله عز وجل ومشيئة الله، ويجعلون خلق الشر أو أفعال الشر من خلق العبد، أن العبد هو الذي يفعلها ولا مشيئة لله فيها سبحانه وتعالى وحاشاه سبحانه وتعالى. فتأتي الطائفة الأخرى والطائفة المقابلة فإنها تحتج بالقدر على المعصية. فلذلك الإمام يريد من خلال هذا الاعتقاد أن يغلق الباب على المعتزلة وعلى الطائفة الأخرى الجبرية الذين يقولون بالاحتجاج بالقدر على المعاصي، حتى أن رجل قيل حكيا إن صحت دخل على امرأته فوجد معها رجل يفعل الفاحش معه، فسل سيفا من أجل أن يقتلهما، فإذا به تقول أتريد أن تغفر كابن عباس رضي الله عنه حاشاه رضي الله عنه، فألا تعلم أن هذا بقدر الله، يعني تحتج على زوجها ويحتج على هذا الرجل الذي وقع في جريمة الزنا مع زوجته، يحتج عليه بالقدر، ألا تعلم أن هذا بقدر الله، فإذا بالرجل يطلق السيف في الغمد مرة أخرى ويخرج، لماذا؟ لأنه احتج عليه بالقدر أن هذا أمر قدره الله، يعني ما ليس لنا فيه، يعني لا نستطيع، سبحان الله عما يصفون. حتى أن بعض مشايخنا يقولون إن رأت إنسان يحتج بالقدر على المعاصي فاصفحه بيدك، فإن تكلم معك كيف تفعل هذا وكيف تضربني وكيف، قل لا ليس هذا بقدر الله، ولكن نحن لا نحتج بالقدر على المعاصي، ولكن حتى ننبهه على أن البشر لهم مشيئة، وهذه المشيئة خاضعة مشيئة الله عز وجل. وقد جاء برجل قد سرق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله تسمعني شيخ حسان؟ نعم شيخ، أنا الصوت واضح بارك الله فيكم. أعتذر عشان أقفل الشاشة عشان أخشى أن يفصل مرة أخرى الشاشة. بارك الله فيكم، نحن نسمعكم. يحتج على سيدنا عمر بالقدر، يعني أتي بهذا السارق فدخل على عمر، فسيدنا عمر يسأله عن سبب، فقال له سرقت بقدر الله، يعني هو ظن أنه عندما يقول لعمر هذا القول سرقت بقدر الله أن خلاص بقى انتصر على عمر، سوف يعني لا يقطع يده، فإذا بعمر يقول وأنا أقيم عليك الحد أو أقطع يدك بقدر الله، يعني أنت تحتج علي بقدر الله، فأنا أحتج عليك بأن قطع اليد سوف أقطعها أيضا بقدر الله عز وجل. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هكذا يريد الإمام بهذا القول. ثم قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يجري بقدر الله ومشيئة الله، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ومشيئته تنفع متحقق لا يمنعه شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الداعي أن يقول إن شاء الله، يعني فليعزم المسألة، فلا مانع لله عز وجل، نحن عندما نفعل شيء نقول إن شاء الله سوف نفعل، إن شاء الله سوف نذهب، إن شاء الله سوف نقوم أو نذهب مبكرا، إن شاء الله سوف نذهب إلى المكان الفلاني. ولكن عندما تدعو الدعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد عندما يدعو اللهم اغفر لي إن شئت أو أو نجح الأولاد إن شئت وغير ذلك، لأن لا مانع لله عز وجل ومشيئته لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، نفي وإثبات. فنفى المشيئة للعباد في الظاهرة أنه نفى المشيئة مطلقا، لأن هنا لا نفي للجنس، قال لا مشيئة للعباد فلا نفي للجنس، ثم قال إلا ما شاء لهم. إذن هناك مشيئة للعبد، ولكن هذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله، ودي هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر التي تكلمنا عنها، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة. فهذه العبد له مشيئة، ولكن هذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله عز وجل، لأنه إله، لأنه رب سبحانه وتعالى، خالق رازق محيي ومميت مدبر سبحانه وتعالى. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. الذي شاء لهم هو الذي سوف يقوم، وما لم يشأ لم يكن. ذكر الأئمة في هذا السياق قضية محاجات آدم عليه سيدنا موسى، أن سيدنا موسى حاج آدم عليه السلام في الحديث المشهور المعروف الذي ذكر في الصحيحين، أن قال له آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخرج بأربعين عاما، فيقولون يحتجون بمثل هذا الحديث على الاحتجاج بالقدر على المعاصي وغير ذلك، ولكن حاشا أن يكون نبيه يحتج بذلك عليه السلام، ولا وحاشا لموسى أن يكون يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واكتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الذنب، لا على الخطيئة. احتجاج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. تحفظ هذه الجملة، تحفظ أن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا وأحسن المعاني في هذا الحديث، في الرد على من احتج بهذا الحديث على جواز الاحتجاج بالقدر على الخطيئة والمعصية. نقول لا، هذا المعنى أنت فهمته خطأ، بل المعنى المفهوم أنها هنا احتجاج على المصيبة لا احتجاج على الخطيئة، فالقدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. وإن الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ يعني وهذا أمر يحدث كثيرا، إنسان يحدث أمر فإذا به حدث هذا الأمر بقدر الله. نعم، نعلم أن هذا الأمر حدث بقدر الله، هذا على وهذا نزل وهذا حكم وهذا أزيل وهذا علم وهذا جهل وهذا دخل كلية وهذا دخل معهدا وهذا كذا وكذا وكذا إلى آخره، فكل هذا بقدر الله عز وجل. ولكن هل الله عز وجل أمرنا بهذا؟ أمرنا بأن نفعل هذا الفعل أو نهانا عنه؟ أو أمرنا بطلب العلم؟ هل أمرنا بالركون والجلوس أن لا نتحرك ولا نتعلم والشهادة سوف تصل إلينا؟ أم أمرنا بالفروغ وطلب العلم والسعي والاجتهاد؟ ماشي. فإذا أنت لا تحتاج على المعائب، ولكن المصائب، مرض فلان، مات فلان، دخل المستشفى، حدث، فكل هذه مصائب بقدر الله عز وجل، لا حولنا فيها ولا قوة. يختبرنا الله عز وجل، يرى فينا شكرا، ويرى فينا حمدا، ويرى فينا صبرا، إلى غير هذه الأمور من العبادات والطاعات لله عز وجل. أما المعائب فإنك لا تنساق في داخلها وتقول أن هذا حدث بقدر الله، لا، هو حدث بقدر الله، ولكن أنت موقفك في هذه المصائب أو هذه المعائب أو هذه المفاسد، ماذا تفعل أنت السني؟ ماذا تفعل أنت؟ مطالب بأنك تلتزم السنة، أنك تلتزم السنة ولا تتعدى السنة، بل تقف على السنة وترابط على السنة وتعض يدك على السنة، وإياك والبدع والإحداث في الدين، ثم تحتج على هذه المعصية أو وقوعك في هذه المصيبة بقدر الله، بل هي أمور هناك قدر الله الكوني وقدر الله الشرعي. فقدر الله الكوني هذا نحتج بالقدر فيه، لا حول، زلزال، فيضان، طوفان، إعصار، كل هذه مصائب لا حول لنا فيها ولا قوة. ولكن في أمور المعائب والمعصية والطاعة، وأمرهم بطاعة كما قال الإمام ونهاهم عن معصية. فإذا هذه الجملة لابد أن تضع في الاعتبار عندما تتكلم عن قضية القدر أن وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أنك كأن بما يقول لا تحتج بالقدر على المعصية، ولكن مع علمنا بأن القدر يحتج به في المصائب، لكن في الطاعة والعبادة لا تقول لا اصلي لا اصلي معلش بقدر الله، لا الله سبحانه جعل لك اراده، ولكن هذه الاراده خاضعه لمشيئه الله عز وجل وفي علم الله سبحانه وتعالى يعلم انك سوف تفعل او لا تفعل. هكذا قال الامام. ثم يقول الامام، تسمعني شيخ حسان؟ نعم شيخنا، صوت واضح بارك الله فيك. الحمد لله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه قضية من قضايا أيضا من القضايا المهمة عند أهل السنة في الرد على من على برضو أهل البدع من المعتزلة، عندهم من عقيدتهم منهم اللي هو العدل، والعدل عندهم أن يعني أن يعني يعني في وصفهم أن الله سبحانه وتعالى حاشاه سبحانه أقول لو أدخل الكافر الجنة أو العكس أدخل المؤمن النار يقولون أنه غير عادلا في ذلك، وحاشاه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، بل أنه نقول نحن نعتقد ذلك أن الله جل لو أدخل المؤمن النار وأدخل الكافر الجنة لكان عادلا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حاشاه على أن يظلم أحد، والله كتب عنده أن المؤمن هو الذي في الجنة وأن الكافر هو الذي في النار، هكذا نعتقد. فيهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل، ويضل من يشاء ويغذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن، وكتب للكافر الخلود في النار وكتب للمؤمن أنه في الجنة وإن دخل النار حسب إيه أعمال هذا المؤمن من معاصي أو طاعات، أو أنه كان على الطاعة الدائمة فإنه في الجنة بغير بدون أن يدخل النار أو تمسه النار، ولكن هذا منه فضل ونعمة وعدل منه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء لا يمنعه شيء، وإن فعل أن أدخل الكافر الجنة فهو عادل في ذلك، وسبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه إيه أن الكافر مخلدا في النار، ولكن المعتزلة تخيلوا أمورا ثم أجابوا بنفيها، فلذلك رد عليهم أهل السنة بهذا الأمر. يعني دائما تجد أحيانا أن في الاعتقاد الجمل تكون ردا على اعتقاد فاسد ابتكره أهل البدع، جلسوا ومع شياطينهم فتخيلوا أمورا ثم أجابوا عنها ثم اعتقدوها وجعلوها اعتقادا وهو اعتقادا فاسدا مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، فالضد والمخالف أي أن هناك من يخالف سبحانه وتعالى، هو متعال عن ذلك لا يخالف أحد، يعني لا يكون إله الله يريد شيئا وهناك إله آخر يريد عكس الشيء، لأن الله يريد أن يفعل ويأتي الآخر يفعل غير ما يريد الله عز وجل، فلا سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد، ليس له ضد يخالفه ولا ند، وليس له مثيل سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. فهو أيضا رد على هذه الطائفة، فهليس هناك، لأن لو قلنا بأن الشر من فعل من شر من خلق العباد أو من فعل العباد، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق فيهم هذه الصفات، ولم يخلق الشر، ولم يخلق الشيطان، ولم فقلنا أنه لم يدخل فيها، لم يدخل في هذا الأمر، يعني خلق الشيطان وخلق الفرعون وغيرهم، فهو شر ويأمر بشر، فكأن هناك إله آخر مخالف يفعل خلاف ما يريد الله عز وجل، فهو رد عليهم لأن هذا الاعتقاد يؤدي إلى ذلك، هم لم يقولوا بالنص هكذا، ولكن هذا الاعتقاد منهم يقول إلى هذا المعنى، يقول إلى هذا المعنى، حتى أن يعني سبيل المثال نتكلم عن المرجئة لما قالوا أن الإيمان قول ولا ليس اعتقاد وليس عمل، فعلى كلامهم يكون فرعون مؤمنا، يقول كلامهم إن فرعون يكون مؤمن ويكون أيضا إبليس مؤمن، ماشي، امنت بربي موسى قول فرعون وهارون. فاذا بهذا الكلام يعني على كلام المرجئه يقول الى الافضاء الى هذا الامر. نفس الكلام المعتزله يقول الى ان الله له ضد وله ند، لما نتكلم بقول ايه من شر ما خلق، اي ان الشر ليس من خلق الله عز وجل بهذه القراءه الشاذه التي لم يقرا بها احد الا المعتزله، من باب ايه انهم يعني يحرفون الكلم، من باب ايه انه يعني يستدل به على عقيدتهم الفاسده. قوله لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره، اي لا يرد قضاء الله راد، لا يرد قضاء الله راض، يعني لا يرد قضاء الله ما دام الله سبحانه قضى فسوف يقوم. لا يؤخره، أي لا معقب لحكمه، لا يؤخر حكمه مؤخر، لا يستطيع أحد في حكم الله أن يغلبه وأن يؤخر حكمه، ولا طبعا غالب لأمره، وكلها يعني متقاربة في المعنى. ولكن في هذا السياق نتكلم عن الفرق بين القضاء والقدر الذي ذكرنا أنه نفرق بينهم. كثير من الناس يتكلم يقول إيمان بالقضاء والقدر، ثم إذا سألته عن الفرق بين القضاء والقدر لا يستطيع أن يفرق بينهم. وبعض مشايخنا وصف هذا الأمر من باب التبسيط، قال إن ذهبت إلى خياط بقماش من أجل أن يخيط لي ثوبا، فإذا به بيأخذ المقاسات من أجل أن يقدر لك المقاس الثوب، يقدر لك الثوب، يعني أخذ مقاساتك طول العرض وقد إيه، وعاوز فوق الركبة فعاوز كذا، عاوز واسع إيه، هو عمال يقدر بهذا القماش يقدر لك إيه الثوب. فإذا انتهى منه فقد قضاه، فإن انقضى انتهى منه فقد قضاه، يعني عندما يعطيك الثوب فقد قضى الثوب. ولله المثل الأعلى، فالقدر هو علم الله الأزلي، والقضاء هو ما حدث. القضاء خلاص الأمر حدث، وقدر الله سبحانه وتعالى وحدث. طب هو قد يقدر ولا يحدث؟ نعم قد يقدر، ويقدر سببا مانعا لهذا الأمر، كما يعني ورد في الأحاديث على قضية أن الدعاء يرفع القدر، وأن صلة الرحم تزيد العمر، صلة الرحم تزيد في العمر سبب في طول العمر. فالله سبحانه وتعالى قدر لك قدرا، قدر لك قدرا أن تعيش مثلا 50 عاما ماشي، وقدر لك أيضا في علمه أنك تصل رحمة فيزيد في عمرك بقى 60 عام. فإذا هو القضاء أنك عشت 60 عاما، عند 60 عام بالضبط موت. والقدر أن الله سبحانه وتعالى كان مقدرا لك في علمه أن تعيش 50 عاما، فكتب لك أنك وصلت الرحم، فكتب لك 10 سنوات في علمه قدرها لك، وقضى لك أن تموت على الإيه على 60. هكذا بقى هنا إيه، هذا هو القضاء ماشي. نفس الأمر في الدعاء، أنك إيه أنك مكتوب لك، قدر لك أن يحدث لك هذا أصابة، أنك عندما تنزل إلى الطريق سوف تمر بجنبك سيارة، هذه السيارة سوف تصدمك، وقدر لك أيضا في علمه أنك تكون ذاكرا طوال هذا الطريق أو داعيا بالنجاة، فإذا بك تمر السيارة وتأتي بجوارك ولا يحدث لك شيء. ما الذي حدث؟ قضى لك أنك، قدر لك أنك تدعو، وقدر لك التسبيح والذكر في الطريق، وقدر أن هذه السيارة تتحرك ولا تصيبك، فقضى الله عز وجل نجاتك من هذه الحادثة. ترجع تقول إيه سبحان الله، ده أنا مش عارف اللي حصل، ده أنا كنت خلاص السيارة أمامي بالضبط كانت خلاص هتصدمني، ولكن سبحان الله قدر الله أنك دعوت، قدر لك أنك كنت ذاكرا أو كنت خرجت من صلاة وذاكرا وطائعا وخاشعا فيها، فقدر لك سبحانه وتعالى أنك تنجو، وهذا قضاء الله عز وجل. هذا الفرق بين القضاء والقدر. ثم قال الإمام آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك الإمام، طبعا إن شاء الله يعني له كلام عن الإيمان وتعريف الإيمان، ولكن هو الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأمنا بذلك كل، يعني كل ما فات من أقوال الإيمان يقول أمنا بذلك، يعني كل ما ذكره خلال ما تكلمنا عنه في المجلس الأول والمجلس الثاني وهذا المجلس الخاص بالإيمان بالقدر، وأيقن أن كل من عنده. والإيقان الاستقرار، استقر هذا الأمر، يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل، فالإيقان أنه على يقين استقر هذا الأمر في قلبه. وكما ذكر الشراح أن الإيقان من يقن الماء في الحوض إذا استقر، فإذا اشتقاق الإيقان يعني معنى أيقن بمعنى استقرار، اللي هو من استقرار الماء في الحوض إذا استقر. فأيقن أن كل من عنده، كل هنا التنوين معروفة في كل وبعض، عندنا تنوين اسمه تنوين العوض. تنوين العوض قد يكون عوض عن حرف زي كلمة غواش، العوض عن حرف الياء، وتنوين عن كلمة، كل وبعض عندما تنون فيكون هنا تنوين عن كلمة، وحينئذ تنوين عن جملة، يعني تنوين هنا عوض عن جملة كما ذكر النحاة. فإنه أيقن أن كل من عنده، فهنا كلمة محذوفة، لما تقول كل يبقى هنا في كلمة واحدة محذوفة. فالتقدير كما قدر العلماء أن كل كائن من عند الله عز وجل، كل كائن في هذا الكون كله من عند، من عند من؟ من عند الله بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. أمن بذلك كله وأيقن أن كل من إيه من عنده. وفي نهاية المجلس هناك يعني قولة نقلت عن الإمام علي رضي الله عنه، يرتاح بها المؤمن ويرتاح من يعني يرتاح من هؤلاء أهل الكلام أيضا المؤمنين، أن الإمام علي قال أن القدر سر الله في الأرض. أن القدر عندما يعني تراجب أحد يتكلم ويخوض في القدر، فانصحه بهذا النصيحة أن القدر سر الله في الأرض، فلا تتكلم فيه ولا تخوض فيه. بل نحن عندما نتكلم في القدر نتكلم عن مراتب القدر، هذا الذي علمناه وهذا الذي عليه الدليل وهذا الذي لابد أن نتحلى به ونستيقن منه ونؤمن به، الإيمان بالعلم وبالكتابة والمشيئة والخلق. الفرق بين القضاء والقدر، نعم هناك فرق بين القضاء والقدر، هو واحد اثنين كما عرفنا. الخوض بقى ازاي وليه ومش الكلام اللي يحدث تفاصيل وكلام ومشاغبات، هذا خلاص بقى كلام أهل الكلام. على طول ننصح بماذا؟ أن قول علي رضي الله عنه أن القدر سر الله في الأرض، رضى من رضى، أبى من أبى، انصرفنا. لا نجلس بقى ندخل في حوارات ومناقشات ومهاترات، فالشيطان يتغلب على هذا المجلس لأنه مجلس أهل كلام. تقول أنا أعلى شان نصيحة بتعرفهم ما هي مراتب القدر، الناس يقتنعوا بها، جزاك الله خير، فضوا بالكلام بلا تفتحوا باب للشيطان. لا، فضل العمال يتكلم ويريد أن يخوض في القدر، على طول تنصرف من هذا المكان، لأنه مكان فيه مبتلع يحاول إيه أن يلبس، كما حدث في عهد الإمام مالك عندما دخل رجل يسأله الرحمن عن علو الله سبحانه الرحمن كيف، فقال إلى آخر المقولة المشهورة عن الإمام مالك ماشي، وقال إيه أخرجوه فإنه مبتلع، هذا الشاهد الذي أريده، أخرجوه أنه مبتلع، يعني مفيش حوار بقى نتكلم معه. صوت واضح شيخ حسان؟ نعم شيخنا صوتكم واضح، أحسن الله عليكم. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. ونقف عند قول المصنف وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المقتبى ورسوله المرتضى، وأحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم جميعا، رفع الله قدركم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، نفعنا الله بكم بعلومكم في الدارين، آمين. أحسن الله شيخنا، إن شاء الله شيخ شحاتة معنا أم خرج؟ في الحقيقة لا أعرف حقيقة. عشان ندخل على مجلسنا وننتظر بعد 7 دقائق لو دخل الشيخ إن شاء الله. القدر، كنا تعريف القدر الذي يسأل، القدر علم الله الأزلي، والقضاء هو ما قدره الله وحدث. باختصار شديد أن القدر هو علم الله الأزلي، علم الله الذي قدره سبحانه وتعالى في علمه أن هذا الأمر سوف يحدث ماشي، أو أنه سوف يحدث أو يتبدل أو يزيد في عمر إلى آخره، هذا هو القدر. أما القضاء فهو ما قضاه، يعني ما حدث بالفعل، يعني عندما حدث فقد قضى، ما دام قد حدث فهو قضاء. يعني مثلا واحد مات خلاص، ده كده بالنسبة لنا خلاص ده قضاء، خلاص هو قدر وقضاء، قدر أن الله قدر له أن يعيش 60 أو 70 أو 80 عاما أو 100 أو غير ذلك، أو يوما أو يومين، أو ينزل من رحم أمه ميتا، فهو مقدر هذا الأمر وقضاه. ولكن بغير أن يقضى فهو قدر، فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر لمن يسأل عن ذلك. هناك أي استفسار مرة آخر؟ اللهم أمين وإياكم جميعا ربنا جزاكم الله خيرا شيخنا. إن شاء الله عندنا مجلس على معهد الإمام الأجري كتاب هامي العوامة في النحو إن شاء الله بعد قليل يعني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.